لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الإجماع للإمام رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة على المسألة 85، وهذه المسألة وما بعدها اليوم بإذن الله تعالى تتناول، أو هذه المسائل يعني بعد هذه المسألة تتناول مسائل حول الحيض، يعني المسائل التي أجمعوا عليها في باب الحيض، وأيضا تتناول بعض أيضا المسائل التي أجمعوا عليها في كتاب اللباس أو ستر العورة، أو ستر العورة يعني ما يتعلق بستر العورة في الصلاة. قال: أجمعوا على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها، فليس عليها القضاء. قال: وأجمعوا على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها، فليس عليها القضاء. معنى يعني أن الحائض إذا حاضت وظهر الحيض إنها لا تصلي، وإذا انتهت من حيضها فإنه لا يجب عليها قضاء الصلوات التي كانت في أيام حيضتها، التي كانت في أيام حيضتها. هذا عليه الإجماع كما ذكر. إذن فهذا إجماع ثابت صحيح كما ذكر، وأجمعوا أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها. وهذا الإجماع أدلته كثيرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألته، فقال: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. فهذا دليل على وجوب ترك الصلاة على الحائض، وهذا إجماع ثابت. كذلك أيضا في القضاء، أنه لا يجب عليها قضاء الصلاة، فإنها يجب عليها قضاء الصوم كما سيأتي، لكن لا يجب عليها قضاء الصلاة، وهذا إجماع ثابت صحيح. وإن كان قد خالف فيه طائفة من الناس، لكن لا يعتد بخلافهم، أي أن الخوارج الذين لا يعتد بخلافهم قد خالفوا في مسألة القضاء. ننتبه، المسألة المعروضة فيها مسألتين: المسألة الأولى وهي صلاة المرأة أثناء الحيض، الخوارج يتفقون مع أهل السنة في ذلك، إنه لا يجب عليها الصلاة في أثناء الحيض، لكنهم يخالفون أهل السنة في أن الحائض يلزمونها بقضاء الصلاة، يلزمون الحائض بقضاء الصلاة بعد انتهاء حيضها. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما سألتها عمرة بنت عبد الرحمن عن ذلك، فقالت لها عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ أحرورية أنت؟ يعني أنت تقولين بكلام الخوارج؟ فقالت: إنما أنا أسأل، أو كلمة نحوها. فقالت عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض فلا نؤمر بقضاء الصلاة، كنا نحيض فلا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن هذه المسألة عليها الإجماع الثابت الصحيح. ثم قال في المسألة التالية: وأجمعوا على أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره في أيام حيضتها في شهر رمضان. وأجمعوا على أن عليها قضاء الصوم، أي الحائض، أجمعوا على أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره في أيام حيضتها في شهر رمضان. أجمعوا كذلك على أنها يجب عليها قضاء الصوم في أيام فطرها في رمضان، وهذا إجماع ثابت صحيح، وسبق الكلام عليه في المسألة رقم 30، تقدمت قبل ذلك هذه المسألة تقدمت قبل ذلك وإن كانت بلفظ آخر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وكما سبق لأن الصوم لا يتكرر في العام إلا مرة واحدة، إلا مرة واحدة. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن المرأة إذا حاضت وجبت عليها الفرائض، وأجمعوا على أن المرأة إذا حاضت وجبت عليها الفرائض. حاضت هنا يعني إذا بلغت، وذلك لأن الحيض علامة على البلوغ، علامة على البلوغ. إذن الإجماع على أن المرأة إذا حاضت فإن ذلك علامة على بلوغها، إذن فتجب عليها التكاليف والواجبات. وهنا عبر بالحيض قال وأجمعوا على أن المرأة إذا حاضت وجبت عليها الفرائض، وهذه علامة من علامات البلوغ، وإن كان علامات البلوغ أكثر من ذلك. فمن علامات البلوغ مثلا الاحتلام هو معروف ويصيب الذكر والأنثى. ومن علامات البلوغ أيضا نبات الشعر حول القبل، نبات الشعر الخشن حول القبل، فهذا علامة من علامات البلوغ. وأيضا بعض العلماء يجعل سن 15 سنة من علامات البلوغ، لكن هذا عليه خلاف، اللي هو إذن الإجماع على أن المرأة إذا حاضت فالحيض علامة على البلوغ، إذن بلغت سن التكليف ووجبت عليها التكاليف كلها. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر فذكرها في السفر أن عليه صلاة الحضر إلا ما اختلف فيه عن الحسن البصري. قال وأجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر فذكرها في السفر صلاة الحضر إلا ما اختلف فيه عن الحسن البصري. ما صورة هذه المسألة؟ هنا انتقل إلى مسائل تتعلق بالمسافرين. يقول أجمعوا على أن من نسي صلاة في الحضر فذكرها في السفر. صورتها مثلا أنا مسافر، يعني أنا الآن انتقلت مثلا من الإسكندرية إلى القاهرة، وأنا في القاهرة تذكرت أني نسيت صلاة الظهر مثلا وأنا في الإسكندرية، لما كنت في الإسكندرية بلدي، فهنا أصليها في القاهرة، أصليها ركعتين ولا أصليها 4 ركعات؟ قال وأجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر فذكرها في سفر أن عليه صلاة الحضر، أن عليه صلاة الحضر، يبقى يصليها في القاهرة إيه؟ 4 ركعات. هو في سفر، نعم الإجماع على أنه يصليها صلاة حضر، صلاة حضر، وهذا إجماع ثابت صحيح. والقاعدة عند العلماء أن القضاء يحكي الأداء، أن القضاء يحكي الأداء، يعني القضاء لابد أن يكون صورته صورة الأداء. طيب الصلاة دي كانت فين؟ لما كانت حال الأداء كانت في الحضر، يبقى في عند القضاء تبقى حضر، هذه قاعدة في ذلك. لكن هناك خلاف في العكس، ننتبه، هناك خلاف في العكس. يعني ماذا؟ أنا كنت في سفر ونسيت صلاة أثناء سفري، يعني كنت في القاهرة ورجعت من القاهرة وصلت الإسكندرية، نسيت أن أنا ما صليتش العشاء في القاهرة، ما صليتهاش وأنا في القاهرة، فإذا وصلت الإسكندرية أصليها صلاة حضر ولا صلاة سفر؟ هناك خلاف في ذلك، والراجح أنه يصليها صلاة حضر، صلاة حضر. ليه هيصليها صلاة حضر؟ لأن العبرة بالمكان. هنا في المسألة دي العبرة بالمكان. طب وما قلناش كده في السفر ليه؟ لأنه الأداء، القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء. طب وما قلناش في التانية ليه كده؟ قلنا إن فيها خلاف، لكن الأرجح إنه يصليها صلاة حضر. لماذا؟ لأنه تغير الوصف، تغير الوصف. قال: إلا ما اختلف فيه عن الحسن البصري. الحسن البصري مروي عنه إنه يصلي كل صلاة على حسب المكان اللي هو فيه، وهذا الخلاف عده العلماء شذوذا في شأن مسألة الإيش، إن صلاة حضر هيصليها في سفر، عده العلماء شذوذا. لماذا؟ لأنه الإجماع ثبت وهو مسبوخ بالإجماع. المسألة التالية، قال: وأجمعوا على أن السكران يقضي الصلاة، وأجمعوا على أن السكران يقضي الصلاة. السكران هو الذي غاب عقله بسبب السكر، فهذا الإنسان الإجماع على أنه إذا أدركته صلاة في أثناء سكره، فطبعا ابتداء لا يحل له الصلاة، لقول الله تعالى: ولا تقربوا، لقول الله تعالى: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذا لا يعلم ما يقول. إذن فإذا أفاق من السكر، لو بعد يوم، بعد أسبوع، بعد سنة، إذا أفاق من السكر وجب عليه قضاء هذه الصلاة، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع، وهذا إجماع ثابت وصحيح. مسألة التالية، قال: وأجمعوا على أن للمطلوب أن يصلي على دابته، وأجمعوا على أن للمطلوب أن يصلي على دابته. أجمعوا على أن للمطلوب، من المطلوب؟ المطلوب هو الشخص الذي، الشخص الذي يلاحقه عدوه. هذا المطلوب أجمعوا على أنه يصلي على دابته، على أنه يصلي على دابته. يعني لأن الأصل عدم جواز صلاة الفريضة على الدابة، عدم جواز صلاة الفريضة على الدابة، هذا عليه الإجماع إنه لا يجوز صلاة الفريضة على الدابة. وأجمعوا على أن المطلوب يصليها على الدابة، لأن الأصل ما يتصلاش على الدابة في الفريضة يعني. لكن إذا كان في ظروف مثل هذه الظروف، المطلوب الذي يلاحقه عدوه، يلاحقه عدوه ونحوه في الحقيقة، ونحوه يعني ماذا؟ الذي يركب دابة لا يقدر على النزول منها لصلاة الفريضة مثلا كالطائرة، ولا سيما إذا كان لا يقدر على الوقوف في ممر أو نحو ذلك، يصلي فيه قائما، خلاص هيصلي على هذه الدابة ويصلي على مقعده ونحو ذلك، القطار ونحو ذلك، والسيارة، إذا كان لا يقدر على النزول. على سبيل المثال مثلا كأن يكون الذي يتحكم في قرار النزول غيره ولا يقدر هو على الإيقاف لهذه الدابة، فعند ذلك يجوز له أن يصلي على الدابة صلاة الفريضة، صلاة الفريضة. وهذا إجماع صحيح وعليه الدليل، وهو الأدلة على يعني الترخيص للمضطر، قول الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. نعم. ثم قال: كتاب اللباس. ثم قال: كتاب اللباس. وهنا المقصود بكتاب اللباس، هنا المقصود به اللباس في الصلاة، وليس كعادة كتب الفقه اللباس يعني باب اللباس عموما، يعني ما يحل وما يحرم، ويعني ما يحل للمرأة وما لا يحل للرجل ونحو ذلك. لا، هنا المقصود ماذا؟ المقصود باللباس يعني لباس الصلاة، لباس الصلاة يعني ما يستر به عورته في الصلاة، ما يستر به عورته في الصلاة، سواء كان الرجل أو المرأة. قال وأجمع على أن الرجل مما يجب عليه ستره في الصلاة القبل والدبر، وأجمع على أن الرجل مما يجب عليه ستره في الصلاة القبل والدبر، هذا عليه الإجماع القبل والدبر، العورة المغلظة. طيب وما إيش حكاية الفخذ والسرة من السرة للركبة؟ لا لا لا ده في خلاف. الإجماع على أنه يجب على الرجل ستر عورته المغلظة اللي هي القبل والدبر، ده عليه إجماع. طيب وما المسألة من السرة للركبة؟ هذه فيها خلاف. وإن كان الجمهور وهو الراجح على أنه يجب على الرجل ستر عورته من السرة إلى الركبة، هذا قول الجمهور وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح. طب ما سبب الخلاف؟ سبب الخلاف الرواية التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا على البئر ونحو ذلك، وكان كاشفا عن ساقيه أو فخذيه، وشك الراوي نفسه شك، كاشفا عن ساقيه أو فخذيه، فابتداء ده شك، ما قطعش أن الساق هي اللي كانت مكشوفة اللي هي تحت الركبة ولا الفخذ اللي هو فوق الركبة، فابتداء ده شك. ثم هذه حكاية، وقد جاء الدليل نصرة لقول الجمهور يعني على أن الفخذ عورة بالسنة القولية، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، الفخذ عورة، فدل على ذلك. إذن فالراجح يعني في مسألة السرة والركبة من السرة إلى الركبة أنها عورة، وإن كان الإجماع اللي احنا بنتكلم عنه هنا الذي عليه الإجماع هو ستر القبل والدبر، والخلاف في ما غير ذلك. المسألة التالية، قال وأجمع على أن الحرة البالغة تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة. وأجمع على أن الحرة البالغة أن تخمر رأسها إذا صلت، إن المرأة الحرة البالغة إشارة إلى أنه الأمة ما يجبش عليها هذا، أن الحرة البالغة إشارة إلى أن من دون البلوغ لا يجب عليها أن تخمر رأسها إذا صلت، يبقى الحرة البالغة يجب عليها ستر شعرها بالكل بالكلية، يجب عليها ستر شعرها بالكلية. قال ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع واتفقوا على أن شعر الحرة وجسمها حاشا وجهها ويدها عورة، الاتفاق على أن المرأة كلها عورة، والخلاف في الوجه والكفين، والخلاف في الوجه والكفين. يبقى أجمع لأن الحرة البالغة أن تخمر رأسها إذا صلت يجب عليها ستر الرأس، وعلى أنها إذا إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة، وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة، يعني لو كشفت رأسها كلها يعني الصلاة بطلة، هذا بالإجماع، وهذا إجماع ثابت صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا في درع وخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا في درع وخمار. هنا فائدة وهي ماذا لو انكشف جزء من شعرها، مش كل شعرها يعني مش مغطية يعني، لا مغطية بس انكشف جزء من رأسها، هذه فيها خلاف. فبعض العلماء يقول بالبطلان إذا انكشف جزء من شعرها عمدا يعني منها، يقولون بالبطلان، وبعض العلماء يقولون بالكراهة، وبعضهم وهذا أضعف الأقوال يقول بالجواز يعني ما لا يؤثر، وهذا أضعف الأقوال، ولعل الأقرب والله أعلم البطلان إذا فحش، البطلان إذا فحش يعني إذا كثر المكشوف، إذا كان الجزء المكشوف كبير، لكن لو جزء يسير من شعرها فالكراهة هي يعني الأولى والله أعلم أو الأقرب. المسألة التالية: قال: وأجمع أكثر أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الوجه، وعليها عند جميعهم أن تكون كذلك في حال الإحرام. قال: وأجمع أكثر أهل العلم، لاحظوا تعبير أكثر أهل العلم، ما قال بقى ما قال على طريقته رحمه الله أجمع أهل العلم، لكن هنا قال أجمع أكثر أهل العلم، وهذا ابتداء فيه إشارة إلى أن المسألة ربما فيها نظر من جهة ثبوت الإجماع الاصطلاحي، الإجماع الاصطلاحي. قال: وأجمع أكثر أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الوجه. هذا إجماع صحيح، هذا إجماع صحيح، إن هم مجمعون على أن المرأة إذا قامت تصلي وكانت كاشفة الوجه فالصلاة صحيح، الصلاة صحيح. قال: وعليها عند جميعهم أن تكون كذلك في حال الإحرام، وعليها عند جميعهم أن تكون كذلك في حال الإحرام. هنا بقى في نظر في حكاية الإجماع، إنه عليها عند جميعهم أن تكون كذلك في حال الإحرام، إنها المرأة ينبغي عليها أن تكون كاشفة الوجه في حال الإحرام، إن كان يقصد بهم أن المرأة المحرمة لا تغطي الوجه فهذا إجماع، لكن إن كان يطلق في ذلك فهذا فيه نظر، بمعنى أن المرأة المحرمة إذا خالطت الرجال ثبت عن أم المؤمنين عائشة وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت ترى أنه لا يجوز لها أن تكشف الوجه، أنها كانت ترى أنه لا يجوز للمرأة المحرمة أن تكشف وجهها حال مخالطة الرجال الأجانب، وهذا يعني يؤثر في الإجماع، يؤثر في الإجماع إن كان يقصد به الإجماع هنا في هذه المسألة، إنه المرأة يجب عليها أو يجوز لها مطلقا أن تكشف وجهها حال يعني وجودها بين الرجال أو غير ذلك في أثناء الإحرام. لا، ورد عن عائشة رضي الله عنها وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهن كن يرين عدم جواز ذلك، عدم جواز ذلك، والله أعلم. المسألة التالية: قال: وأجمعوا على أن ليس على الأمة أن تغطي رأسها. قال: وانفرد الحسن فأوجب ذلك عليها. وأجمعوا على أن ليس على الأمة أن تغطي رأسها، وانفرد الحسن فأوجب ذلك عليها. هذه المسألة يعني يقصد بها أن غير الحرة، أن على الأمة البالغة اللي هي يعني غير حرة، أنهم أجمعوا على أنها ليس لها أن تغطي رأسها، ما تلبس خمار فضلا عن النقاب طبعا. قال: وانفرد الحسن فأوجب ذلك عليها. هنقول عليها المسألة بتاعت الحسن دي، هذا الإجماع إجماع ثابت صحيح، إنه الأمة، الأمة لا يجوز لها أن تختمر كاختمار الحرة. طب ما البعض قد يقول: أليس هذا يعني فيه خير وفيه ستر، إن الأمة أيضا تتستر كالحرة؟ لا. لماذا؟ لأن هذه كانت من العلامات التي يعرف بها الإماء من الحرائر، وعشان كده كان عمر رضي الله عنه كان يضرب أحيانا بعض الإماء ويقول: لا تتشبهين بالحرائر يا لكاع، لأنه دي مال، والمال لابد أنه صاحبه يعني يتحكم فيه وينتفع به. فالأمة لما هتكون متغطية كلها من الناس مش هتعرف انها أمة، لكن لما بتكون في فرق بينها وبين الحرة يوم الناس يعرفوا، يوم ده ممكن يشتريها وده يراها مصالحها يقوم يشتريها، وده ممكن يراها تصلح انه يعتقها ويتزوجها ونحو ذلك. انما طول ما هي متغطية زي الحرائر مش هيعرف. علشان كده الشرع جعل في فرق بين الحرة وبين الأمة في ذلك. قوله وانفرض الحسن فأوجب ذلك عليها، إن الحسن يعني ظاهر الكلام إنه أوجب إن الأمة تغطي زي الحر، تغطي زي الحرة، يعني سواء كان بالخمار اللي عليه الإجماع أو النقاب اللي في الخلاف. لكن هذا الانفراد من الحسن رحمه الله محمول على حال صلاتها، يعني اعتذارا عن الحسن رحمه الله إنه ده محمول على إنه هذا يراه حال صلاتها، إن حال صلاة الأمة لا تغطي رأسها زي الحرة، تلبس خمار زيها زي الحرة حال الصلاة. إنما في غير الصلاة يجوز للأمة إن شعرها يبقى باين. ليه؟ علشان دي مال بيتباع ويتشرى، علشان الناس يشوفوا شعرها، ومن يريد شراءها يقوم يشوف شعرها وعليه يبتدي يعني ينظر في أمرها ونحو ذلك. وهذا إجماع ثابت كما تقدم. بقي معنا مسألتين عشان بعد كده ندخل في كتاب الجنائز. قال وأجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر، هذا أيضا عليه الإجماع إنه ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هذا كل وقت للوتر، وإن كان أحسن وقت الوتر آخر الليل، لكن من بعد العشاء لحد الفجر ده وقت الوتر، هذا عليه الإجماع وهذا إجماع ثابت. لكن هناك خلاف في ماذا؟ فيما بعد الفجر. هناك خلاف فيما بعد الفجر، إن يعني هل يجوز الوتر يصلى بعد الفجر ولا لا يصلى؟ هنا في خلاف بين العلماء. المسألة الأخيرة، قال وأجمعوا على أن السجود في السجدة الأولى من الحج ثابت، وأجمعوا على أن السجود في السجدة الأولى من الحج ثابت، يعني من سورة الحج. سورة الحج فيها موضعين للسجود، الموضع الأول عليه الإجماع، الموضع الثاني على الخلاف، هو ذا اللي يقصد. الموضع الأول هو قول الله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. هذا الموضع الإجماع على لزوم يعني أن يكون فيه سجود، أن يكون فيه سجود تلاوة. الموضع الثاني فيه خلاف، وهو قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الذين قالوا ليس فيها سجود، وإن كان الراجح السجود، الراجح السجود، الذين قالوا ليس فيها سجود قالوا هذا حكاية عن الصلاة، هذه حكاية، الآية تحكي حال المؤمن مع الصلاة، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، يعني افعلوا هذا في صلاتكم. وإن القول الأرجح وهو القول الأكثر العلماء وهو استحباب السجود، استحباب السجود، لأن هذا فيه دعاء للسجود ودعوة للسجود. نقف على كتاب الجنائز المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.